قال رحمه الله تعالى: صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة ما أمر به. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان أنه قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال: من توضأ وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. وبها قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير أنه قال: دخل علي رضي الله عنه الرحبة بعدما صلى الفجر. الرحبة، نعم، صلى الله عليكم. قال دخل علي رضي الله عنه الرحبة بعدما صلى الفجر فجلس في الرحبة ثم قال لغلام له: ائتني بطهور. فجاءه الغلام بإناء فيه ماء وطست. قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه فأخذ بيمينه الإناء فأكفى على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه فعله ثلاث مرات. قال عبد خير: كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء ثم رفعها بما حملت من الماء ثم مسحها بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه جميعا مرة ثم أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب على رجله اليمنى فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرى ثم صب بيده اليمنى على رجله اليسرى فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرى ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فملأها من الماء ثم شرب منه ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. وهكذا كان الصحابة يعلمون الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتطبيق العملي، بل هذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل أمام الناس ليتعلموا منه. ولذلك حين وضع المنبر رقى المنبر فكبر وكبر الناس خلفه فصلى ثم ركع وهو على المنبر ثم عاد القهقرة فنزل حتى سجد في أصل المنبر ثم قام ورقى المنبر وأكمل الركعة الثانية كذلك ثم قال: إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يعني لتتعلموا صلاتي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق أمامهم لينظروا إليه ويتعلموا منه. وهكذا الصحابة، هذا علي يتوضأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علي يتوضأ أمام الناس ليعلمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا عثمان قبل ذلك في الحديث الذي قبله حديث حمران عن عثمان دعا بوضوء فتوضأ ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري ومعمر وداود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يعني هذا أقل ما يجزئ في الوضوء. نعم. قال: حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين ورجليه مرتين ووجهه ثلاثا. لو تلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى يحذو حذو البخاري حتى في تبويباته حتى في ترتيباته للأحاديث. البخاري في كتاب الطهارة في الصحيح يقول: باب الوضوء مرة مرة، ثم قال: باب الوضوء مرتين مرتين. وابن الجارود يسير بسير البخاري رحمة الله عليه. الشيخ عمر سأل يقول: ما منهج المصنف رحمه الله تعالى؟ وأنا حقيقة كنت أريد أن أتكلم في هذا في أول المجلس، ثم قلت للشيخ: إن شاء الله في بداية المجلس الثاني، لكن جاءت المناسبة الآن. والذي منعني أن أتكلم هو ضيق الوقت. الكتاب كبير أكثر من 1100 حديث، والوقت المحدد لنا يومين فقط، يومين من العصر إلى الساعة 10:00، ولذلك أخشى أننا لا نستطيع أن نقرأ منه إلا جزءا يسيرا. لكن على كل حال، يعني لا يلام المرء بعد اجتهاده، نحن نمشي والله يبارك إن شاء الله. فإذا أنهيناه، ولا أظننا نستطيع ذلك بها ونعمة، إلا فمحلي حيث حبستني، حيث ما توقفنا فذاك مكاننا. ابن الجارود رحمه الله تعالى إنما أراد أن يسير على طريقة البخاري ومسلم، ولذلك من مظان الصحيح المنتقى لابن الجارود، من مظان الحديث الصحيح المنتقى. إذ أن من شروط المصنف أنه لا يريد إلا حديثا صحيحا، ولذلك عامته صحيح، والضعيف فيه قليل، الضعيف فيه نزل يسير قليل جدا، وإن كان عنده كله صحيح، وما أورد إلا ما صح عنده، لكن حين فحص أهل العلم الكتاب وجدوا أن عامته صحيح وفيه شيء من الضعيف على قلة. ومنهجه أنه إنما يستدل للفقهاء، يعني كتابه هذا من كتب أحاديث الأحكام، من كتب أحاديث الأحكام، ولذلك لا يعرج على غير أحاديث الأحكام، لا يذكر حديث الفضائل ولا المناقب ولا السير ونحو ذلك، إنما هو هدفه أن يجمع أحاديث الأحكام، حديث الحلال والحرام، حديث العبادات والمعاملات وما إلى ذلك. فهذا الكتاب هو في أحاديث الأحكام، وهو من مظان الصحيح كما قلنا لكم. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ثوري ومعمر وداود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وبها قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه ما فغسل يديه مرتين ورجليه مرتين ووجهه ثلاثا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ربما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثنى مثنى. وبها قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن عمرو بن شقيق عن شقيق بن سلمة أنه قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ومسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وخلل أصابعه وخلل لحيته حتى غسل وجهه ثلاثا ثلاثا وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. قيل لإسحاق: ليس فيه وغسل ذراعيه؟ قال: ما كان عندي أعطيتك. وبها قال وحدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل بهذا الإسناد قال فقال فيه: وغسل ذراعيه ثلاثا. قال حدثنا بحر بن نصر قال عن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفرغ على يديه من الإناء فغسلهما وتمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا وأنه أخذ بيديه ماء فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه إلى مؤخر الرأس ثم ردهما إلى مقدمه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت بن المقدام بن معدي كريبة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه وظاهرهما وباطنهما قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء قال: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا وقال: من زاد فقد أساء وظلم واعتدى، أو قال: واعتدى وظلم. نعم، يعني من زاد على الثلاث، لأنه دخل في حيز الإسراف. غاية ما يصل إليه المتوضئ أن يغسل كل عضو ثلاثا إلا المسح مرة واحدة، فإن زاد عن الثلاثة فقد أساء وتعدى وظلم لأنه أسرف. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن المقري وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل الماء في أنفه ثم لينتثر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن قارض بن شيبة عن أبي غطفان أنه قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فوجدته يتوضأ فمضمض واستنشق ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنثروا ثنتين بالغتين، أو قال ثلاثا، أو ثلاثا يا شيخ، أو ثلاثا. أحسن الله إليكم، يعني ثنتين بالغتين أو ثلاثة، غير يعني غير مبالغ فيهما. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، قال: فسمعته يقول: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال قال وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا النضر جميعا عن شعبة بهذا، قال: محمد للعقب، وقال الآخر للأعقاب. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: عن أبيه رضي الله عنه قلت يا رسول قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلي الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه قال رأيت جريرا رضي الله عنه توضأ من مطهرة ومسح على خفيه. قالوا أتمسح على خفيك؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال فكان هذا الحديث يعجب أصحاب عبد الله يقولون إنما كان إسلامه بعد نزول المائدة. يعني لا يعني فعله غير منسوخ ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم باق لأن إسلامه متأخر إذ أنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا بكير يعني بن عامر البجلي عن أبي زرعة أنه قال بال جرير رضي الله عنه ومسح على الخفين فعاب عليه قوم فقالوا إن هذا كان قبل المائدة. قال رضي الله عنه ما أسلمت إلا بعدما نزلت المائدة وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح إلا بعدما نزلت. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن التيمي عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه قال بكر وقد سمعناه من ابن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وهذا الذي أخذ به أحمد رحمه الله تعالى خلافا للجمهور وهو مشروعية المسح على العمامة، فإن الجمهور ما أخذوا بهذا وأحمد يرى مشروعية المسح على العمامة وعلى الخمار، ومالك في الموطأ نص أنه لا يمسح على شيء يغطي الرأس لا على خمار ولا على عمامة إنما يمسح على الرأس، ولذلك الجمهور يرون أن الواجب في المسح هو بعض الرأس، وأما تعميم الرأس فهو سنة ليس بواجب، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي خلافا لأحمد الذي يرى أن الواجب هو تعميم الرأس كله بالمسح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهما وأدبر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على الناصية والناصية بعض الرأس، قالوا والله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم، فحملوا الباء هنا على التبعيض خلافا لأحمد الذي يراها للمصاحبة والإلصاق. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وإليك. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا ابن أبي الزناد مسح أعلى الخف وأسفله، هذا ما أخذ به عامة أهل العلم إلا مالك رحمة الله عليه، وكان يفتي بذلك الزهري كما نقل عنه مالك في الموطأ فقال يمسح أعلى الخف وأسفله، فقال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك فيرى أنه يمسح أعلى الخف وأسفله استحبابا ولو اكتفى بالمسح على أعلاه أجزأه ولا يجزئ المسح على أسفله فقط، فأكمل المسح عنده عند مالك أن يجمع بين الأعلى والأسفل في حين واحد، يعني يمسح على الرجل اليمنى فيضع أصابع اليسرى في الأعلى وأصابع اليمنى في الأسفل ويعكس المسح ثم اليسرى عكس ذلك، والجمهور أنه لا يمسح إلا أعلاه لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أسفل الخف. نعم صلى الله عليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر الخفين. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدري عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن مهاجر أبي مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن مهاجر أبي مخلد. نعم أحسن الله إليكم. عن مهاجر أبي مخلد عن أبي هريرة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في المسح على الخفين. أحسنت أبا محمد اقرأ. حسن